بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. يقول مفسر رحمه الله ويسألونك عن ذي القرنين. بعث قريش إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا سلوه عن رجل طاف في الأرض وعن فتية لا يدرى ما صنعه وعن الروح، فنزلت سورة الكهف، وهذا سبق الكلام عليه قبل ذلك أكثر مرة في بداية السورة وفي الكلام على قصة أصحاب الكهف وفيما جاء بعد ذلك في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهنا الكلام عن السبب ويسألونك عن ذي القرنين. هذا السبب يعرفنا من الذين يسألون، ويسألونك قريش يسألون النبي صلى الله عليه وسلم بما علموه من اليهود كما هو واضح من السبب. ثم قال والمشهور أنه الإسكندر الرومي، بيتكلم عن ذي القرنين، يقول والمشهور أنه الإسكندر الرومي، وما يعلم من تاريخ الأرزقي وغيره أنه غيره. وهذا الرومي كان قبل المسيح بنحو من 300 سنة، ووزيره أرسطوطاليس الفيلسوف. وأما هذا الإسكندر فقد كان في زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وطاف بالبيت معه ووزيره الخضر. هذه مسألة اللي هو الكلام في تعيين ذي القرنين. هو هنا الكلام ذكر فيه ثلاث مسائل، مسألة أولانية تكلم عن سبب النزول، ثم الكلام عن تعيين ذي القرنين، والمسألة الثالثة قالوا وجه تسميته، يعني وجه تسميته أن ذو القرنين لقب له، فوجه هذه التسمية. أولا في الكلام عن تعيينه ذكر أن المشهور أنه الإسكندر الرومي، الإسكندر الرومي هو الإسكندر المقدوني معروف، وذكر أنه يعني أنه قيل أنه غيره، وكأنه يذهب إلى هذا إلى أنه غيره، يقول أن هذا الرومي كان قبل المسيح بنحو من 300 سنة وزيره أرسطوطاليس اللي هو أرسطو الفيلسوف. والمعلوم من تاريخ الإسكندر إن هو يعني أنه كان وثنيا، ولو وزير أرسطو يعني كل هذا إن كان هذا إن كانت هذه الأخبار يعني منضبطة، فالكلام يكون هو يكون ذي القرنين ده يكون بعيد باعتبار أن ذا القرنين كان من الموحدين، يعني كان عبدا صالحا. فكلامه هنا يعني عامة السلف يعني بعضهم ذكر، بعضهم ورد عن السلف أنهم قالوا الإسكندر، وبعضهم قال أنه غير الإسكندر. واللي هو بيذكره هنا يقول أما هذا الإسكندر فقد كان في زمن إبراهيم، هذا أيضا من الأخبار المنقولة من الروايات المنقولة، يعني ده ليس حجة يعني أنه كان في زمن إبراهيم، أنه طاف بالبيت معه، هذا كلها أخبار، أخبار لها حكم الإسرائيليات. قال لا تصدق ولا تكذب يعني. قال وزيره الخضر، برضو نفس الكلام هنا. طيب هذا بالنسبة لتعيينه، وفي تعيينه كلام طويل. ثم تكلم عن وجه التسمية. قال: وجه تسميته أنه كان صفحة رأسه من نحاس، وقد صح عن علي أنه قال: كان عبدا ناصح الله فناصحه، دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيمن فمات، فأحياه الله فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيسر فمات، فسمي ذا القرنين، أو لأنه بلغ طرفي الدنيا من حيث تطلع قرن الشمس وتغرب. وفي وجوه أخرى تذكر في تسميته أو تلقيبه بذي القرنين. هنا ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه كان، طبعا كل هذه الوجوه المذكورة دل على أنه إيه؟ دل على أنه على أن ذو القرنين لقب له، مش هو اسم ذو القرنين ولكن هو أنه لقب له. فيقول وجه التسمية الأول قال: كان صفحة رأسه من نحاس، يعني كان صفحة رأسه، هذا ظاهره أنه كأن إيه؟ كأن فعلا إن هنا كان فيه نحاس، هذا ظاهر هذا الخبر يعني. والوجه الآخر اللي هو وارد عن سيدنا علي رضي الله عنه وقد صح عنه كما يقول هنا، أنه كان عبدا ناصح الله فناصحه، وبين ما معنى أنه ناصح الله فناصحه، أنه دعا قومه فضربوه على قرنه، يعني ضربوه في مكان، لما يتقال على قرن الإنسان يعني في مكان القرن من الحيوان، ضربوه فمات فأحياه الله، هنا ناصحه الله، ناصح الله فناصحه، ثم ضربوه على الأيسر فمات ثم أحياه الله فسمي ذا القرنين. الوجه الثالث قال: لأنه بلغ طرفي الدنيا من حيث تطلع قرن الشمس وتغرب، فإن هو ذو القرنين مش حاجة في صفته، ليس شيئا في صفته، مش شيء حسي في صفته، ولكن لأنه إيه؟ لأنه ملك طرفي الدنيا فسمي بذي القرنين. هذا في الكلام في وجه تسميته. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو. طبعا القرآن لم يتعرض لتفاصيل هذا، وكذلك في السنة يعني ما فيش تعرض لتفاصيل تعيينه ولا وجه التسمية. قل سأتلو عليكم أيها السائلون منه من ذي القرنين ذكرى. قل، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، سأتلو عليكم أيها السائلون منه من ذي القرنين ذكرى. إن مكننا له في الأرض، يقول إن مكننا له أمره في الأرض بأن تصرف فيها كيف شاء، وآتيناه من كل شيء سببا، يقول من كل شيء أراده سببا. أولا في من كل شيء سببا هنا قيد يعني أو كأنه إيه يعني كأنه عام أريد به خاصة، قال وآتيناه من كل شيء سببا، قال من كل شيء أراده، من كل شيء أراده، لا من كل شيء، لا أنها بقي على عمومها. وده أصلا يعني هذا شيء عقلي، هذا شيء عقلي يفهم، ولكن ممكن حد لو حد يعني إيه فهمه أعجمي يقول أتيناه من كل شيء إنسان، يقول لك كان ذو القرنين كان عنده طيارات، ذو القرنين كان عنده مش عارف إيه يعني حاجات بقى حديثة مثلا من الحاجات المخترعة حديثة، يقول لك الله قال، الله سبحانه وتعالى يقول وأتيناه من كل شيء سبب، لا هو هذا لا يراد به، هذا لا يراد به مثلا، قال وأتيناه من كل شيء، قال أراده سببا. قال في سببا وصلة توصله إليه من العلم والقدرة والآلة. السبب أصلا يطلق على الحبل، وطبعا إحنا في الآيات السبب كلمة سبب متكررة في الآيات جاية بعد كده في قصة ذي القرنين، السبب الأصل إن هو يطلق على الحبل، ثم صار يطلق على ما هو أوسع من ذلك، إن هو كل شيء موصل إلى شيء، فيقال على الطريق سبب، ويقال على الآلة التي تستخدم حتى يصل الإنسان إلى شيء معين سبب، ويقال على حتى في السبب والمسبب، المطر سبب ليه، المطر سبب لخروج النبات مثلا. هنا الكلام اللي بيذكره يجمع بين الأقوال الواردة في هذا، وآتيناه من كل شيء سببا، يعني آتيناه السبيل الموصلة إلى كل شيء أراده. فهو هنا بيقول إيه؟ قال العلم والقدرة والآلة، كل دي أقوال وردت، كل دي أقوال واردة فيها، وهو جمع بينها، إن هو لا تعرض بينه، وآتيناه من كل شيء سببا، في أشياء الوصول لها يحتاج إلى العلم، علم مع القدرة مع آلة في مثل هذا إلى غير ذلك. قال فأتبع سببا يوصله إلى المغرب. قال وآتيناه من كل شيء أراده سببا، قال وصلة توصله إليه من العلم والقدرة والآلة، فأتبع سببا، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، فأتبع سببا، يبقى هنا السبب الذي يوصله إلى الشيء المذكور بعد ذلك، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، يبقى فأتبع سببا، كما ذكرت أن السبب يطلق على الطريق أيضا باعتبار أنه هو الشيء الموصل إلى الشيء. فهو هنا بيقول فأتبع سلم قال طريقا يوصله، أو فأتبع سلم قال يوصله إلى المغرب، يعني طريقا يوصله إلى المغرب. جبت المغرب منين؟ المفسر جاب كلمة المغرب منين؟ مش موجودة في كلمة سابا، ولكن من الآية اللي بعدها. علشان كده بعد كده لما يجي فيه ثم أتبع سببه الثانية قال طريقا إلى المشرق حتى إذا بلغ مطلع الشمس، هو يعني كلمة المشرق كلمة المغرب، وبعد كده ثم أتبع سان قال طريقا ثالثا بين المشرق والمغرب والشمال. كلمة المغرب أو المشرق هذا ليس من كلمة سببا كمعنى كلمة سببا، ولكن ده من سياق الإله أتبع سببا، يبقى هو سلك طريقا موصلا إلى هذا المكان اللي هو المغرب، فيبقى هذا سلك طريقا يوصله إلى المغرب. اتعرفت من اللي بعد كده، قال فأتبع سببا قال يوصله إلى المغرب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية. يقول أي، وننتبه هنا الكلام الذي يذكره، أي رأى الشمس في منظره تغرب في عين ذات حمئة أي طين أسود. ومن قرأ حامية أي حارة، والجمع بين القراءتين أن تكون العين جامعة للوصفين. طيب، أولا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، وما تكلمش عن مغرب الشمس، ما معنى أنه بلغ مغرب الشمس؟ ما معنى أنه بلغ مغرب الشمس؟ مغرب الشمس ده في السماء، مغرب الشمس في السماء. المراد بمغرب الشمس، المراد حتى إذا بلغ مغرب الشمس هو أقصى ما يصل إليه الإنسان من ناحية الغروب، يعني من المغرب أقصى ما يصل إليه الإنسان من الأرض من ناحية المغرب، هو ده كده بلغ مغرب الشمس. وليس المراد أنه بلغ مغرب الشمس في السماء، كأن في مغرب الشمس كأن مكان الشمس هتغرب فيه، هو الشمس مش بتغرب في مكان في الأرض، ولكن أقصى شيء أقصى شيء يصل إليه الإنسان من ناحية المغرب قد وصل إليه، هو ده إذا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. وجدها بعد كده، وجدها ده ما تكلمش عليه، ثم تكلم بعدها قال وجدها يعني الشمس تغرب في عين حمئة. ما معنى أنه وجد الشمس تغرب في عين حمئة؟ طب هو هل الشمس في على الأرض الشمس تغرب في مكان في تغرب في مكان في الأرض؟ طبعا لما في حد عنده عجمة ولا يفهم الكلام العربي ويجي يقرأ الآية ويقول الآية في إزاي الكلام ده، الكلام ده خطأ، واكتشفوا ما اكتشفوا القرآن فيه أخطاء مش عارف إيه، ويجي اكتشفوا إيه وبتاع اكتشفوا إيه، ده الكلام ده معروف أصلا من زمان، يعني الكلام ده معروف، يعني مش مثلا شيء هو مش حاجة خطيرة مثلا الناس اكتشفتها إن لا هي الشمس مش بتغرب في مكان معين في الأرض، يعني مش مثلا دي حاجة جديدة اكتشفوها فكانت صدمة للسابقين، مفيش حاجة اسمها كده. العلماء اقرأوا كلام المفسرين قدامى، طبعا هو هنا الكلام اللي هو بيذكره ده نقله على المفسرين اللي قبليه، ده كلام قديم معروف عندهم، هذا كلام قديم معروف عندهم، وهذا أسلوب عربي، هذا أسلوب عربي. وجدها تغرب في عين حمية أي في يعني في منظره، رأى الشمس في منظره يعني في رؤيته، رأى الشمس زي لما أنا أشوف لك أنا شايف الشمس بتغرب وراء البيت ده، لما حد مثلا يقف ينظر إلى غروب الشمس في صحراء أو على شاطئ البحر أو كده في مكان واسع، يقول لك أنا شايف الشمس بتغرب وراء البيت، يعني إيه بتغرب وراء البيت؟ هذا في أي تغرب في نظري، تغرب في نظري، يقول لك أنا شايف الشمس بتغرب في هذا المكان، الشمس وهي بتغرب اتزحزحت، ممكن اقول مثلا حد يقول انا حاسس ان هي اتزحزحت شويه شمال اتزحزحت شويه يمين، هذا في نظري، يعني ايه اتزحزحت شويه يمين؟ هذا فيما يراه الانسان، هذا هو المراد. فلذلك هنا يقول وجدها تغرب، يعني وجد الشمس تغرب في عين حمئة، يرى الشمس في منظره، في منظره يعني في نظرته في نظره في رؤيته تغرب في عين حمئة، ده كده واضح. طيب بالنسبه لحمئة هذه مسألة أخرى، ما المراد في عين، ما المراد في عين حمئة؟ هنا تكلم عن قراءتين، في قراءة حمئة وفي قراءة حامية، قراءة حمئة وقراءة حامية. فقال تغرب، دي قراءتين مش قراءة وليها معنيين، هذه قراءتين. قراءة الأولانية فسر قال تغرب في عين ذات حمئة أي طين أسود، حمئة حمئة يعني الطين الأسود أو يقولوا الطين المنتن المتغير، هذا معنى الحمئة. فيبقى إزاي تبقى العين حمئة؟ يعني عين ذات حمئة، عين فيها حمئة، عين. فلذلك هنا قدر المضاف هنا قال تغرب في عين ذات حمئة أي طين أسود. ومن قرأ حامية، قراءة أخرى في المتواتر، ومن قرأ حامية أي حارة، حامية أي حارة. هذا معلوم، كلمة حامية، نار حامية، نار حارة. قال ومن قرأ حامية أي حارة. طيب هيجي دلوقتي سؤال، إزاي هذه العين موصوفة بأنها عين ذات طين أسود وإن هي عين حارة؟ هي كده ولا كده؟ طبعا ساعات القراءات بتبقى بمعنى واحد، وساعات القراءات بتكون معانيها مختلفة، ومعانيها مختلفة دي لها أحوال مختلفة. يعني هي معانيها مختلفة لذات واحدة ولا لذوات مختلفة؟ ده في احتمالات كتير في هذا، يعني مش هي مش شكل واحد. يعني ساعات بتبقى اختلاف القراءات اللي هي مختلفة في المعنى راجعة إلى ذات واحدة، هي نفس الذات. يعني إيه؟ يعني هنا وجدها تغرف في عين، هي نفس العين موصوفة بوصف هنا وموصوفة بوصف هنا. انتبه هنا إن مش حاجتين، يعني مش حاجتين مذكورين، هي نفس الحاجة ولكن مذكور ليها وصفين، وصف قراءة وصف قراءة. فهنا كيف هي التعامل معها إزاي؟ يبقى هي نفس الذات موصوفة بهذا الوصف، والقراءة الأخرى فيها زيادة وصف آخر غير اللي كان موجود في القراءة الأولى، فهي عين ذات طين أسود وهي حامية أيضا. عين ذات طين أسود وهي حامية، وأصلا فيش تعارض الوصفين ليه، ولكن جاء وصف في قراءة وجاء وصف في قراءة أخرى. الفكرة إن الاثنين، إن القراءتين، أن القراءتين عائدتان إلى ذات واحدة. طيب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها. قال هنا أقرأ بس الجملة تاني معلش اللي هو ذكرها. قال والجمع بين القراءتين أن تكون العين جامعة للوصفين، ده كلام كده واضح. طيب قال ووجد عندها، عند تلك العين، الهاء دي عايدة على العين الحمئة، ووجد عندها قوما، قال أمة عظيمة من الأمم كفارا. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. طيب أولا قوما أمة، طب هو هنا بيقول عظيمة وبيقول كفار، يعني هو يجيب عظيمة ويجيب كفار منين؟ يعني هو كلمة قوما ما بتدلش على كده، يعني ظاهرها يعني ممكن ما تدلش على كده. أولا كفارا ده من اللي جاي بعد كده، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، لأن هم لو كانوا مؤمنين ما كانش هيتقال إما أن تعذب، فهو ده دل على إن هم أمة كفار. أدي واحدة. بالنسبة ليه أمة عظيمة؟ أمة عظيمة دي ممكن تأتي من الأخبار، ممكن تأتي من الأخبار المرويات الإسرائيلية في هذه إيه في هذه القصة، وممكن حد يستأنس يعني مع هذه الأخبار يستأنس بتنكير قوما، يقول هنا قوما أريد بها إيه، وإن كان ده شيء مش مش مش مش قطعي، هذا ليس قطعيا إن يقول قوما، التنكير هنا للتعظيم وللدلالة على كثرتهم، يعني ده مش قطعي، يعني بيستأنس معاه، ممكن يستأنس معه بالأخبار. قال وجد عندها، يعني عند تلك العين اللي هي في المغرب، قوما. قلنا، هذا الله سبحانه وتعالى يقول، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذبه بقتلهم وسبيهم وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال بإرشادهم وتعليمهم الشرائع أو بالمن والفداء أو بأسرهم، فإنه إحسان في جنب القتل. إما أن تعذب، إما أن تعذب، كيف يعذب ذو القرنين؟ بأن يقتلهم وأن يسبيهم. طيب والوجه الثاني ده بالنسبة لإما أن تعذب، بالنسبة لإما وإما أن تتخذ فيهم حسنة، ذكر عدة وجوه. فقال بإرشادهم وتعليمهم الشرائع، قال بالمن والفداء، أن هو يمن عليهم بدون مقابل، أو أن هو يكون بالفداء أو بأسرهم، ويكون الأسر نوع من الإحسان في جنب القتل. وكل ده محتمل في إما وإما أن تتخذ فيهم حسنة. وهنا واضح أن في تخيير لذي القرنين في ذلك، إما أن يفعل هذا وإما أن يفعل ذلك. فقال أما من ظلم بأن يصر على الكفر فسوف نعذبه بالقتل في الدنيا ثم يرد إلى ربه. قال إشارة إلى الحشر والبعث، ثم يرد إلى ربه، هو حيعذب حيقتل في الدنيا وبعد كده حيرد إلى ربه لما يبعث، يعني إشارة إلى الحشر والبعث، فيعذبه الله في الآخرة عذابا نكرا، قال منكرا لم يعهد مثله. هو منكرا، يعني هو بيوضح معنى كلمة نكرا، منكرا يعني إيه؟ أنه لم يعهد مثله، هذا عذاب منكر، يعني الناس تستنكره لأنها لم تعرف مثل هذا العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. ثم يرد إلى ربه فيعذب عذاب النكرة. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. يقول أي فله المثوبة الحسنى. قال وجزاء، تمييز أو حال أي مجزيا بها أو تقديره يجزى بها جزاء. كلمة تقديره يجزى بها جزاء قبل ما أكمل يعني أصدق أنه هو يكون إيه أو تقديره يجزى بها جزاء. مفعول مطلق تمام مصدر تمام. طيب قال ومن قرأ برفع جزاء، لاحظوا أن هنا بيتكلم في قراءة أخرى. قال ومن قرأ برفع جزاء، إزاي برفع جزاء؟ فله جزاء الحسنى، رفع جزاء بدون تنوين مع إضافة الحسنى، فله جزاء الحسنى، أي فله أن يجازى المثوبة، أن يجازى المثوبة الحسنى وهي الجنة، أو جزاء فعلته الحسنى وهي أعماله الصالحة. طبعا هنا في كلام كتير محتاج يترتب. لما أجي أرتب هذا الكلام عندي دلوقتي عدة أقوال وكلام كتير بيذكره تحت قراءات، فإن أنا هبتدي من القراءات، أرتب الكلام من القراءات. فله جزاء الحسنى، فله جزاء بالتنوين، فله جزاء الحسنى هذه قراءة، فله جزاء الحسنى هذه قراءة بالضم والإضافة. شوف الكلام اللي ذكره في القراءة الأولى، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، فهنا بيقول فله المثوبة الحسنى. طيب هي ليه جزاء منصوبة؟ ليه جزاء منصوبة؟ فيقول جزاء تمييز، ممكن تكون جزاء تمييز، ده أضعف هذه الوجوه على فكرة، وجزاء ممكن تكون تمييز. يقول أو حال أي مجزيا بها، أي مجزيا بها، يعني فله الحسنى جزاء مجزيا بها، وممكن الحال عادي بيتقدر. قال أو تقديره يجزى بها جزاء، وتبقى إيه مفعول مطلق، ده واضح فيه إيه، فله جزاء الحسنى. طيب هو الحسنى هنا، الحسنى هنا إيه يعني؟ الحسنى دي عربها إيه؟ مبتدأ، كويس ما شاء الله تمام، مبتدأ صح، مبتدأ تمام. ايه هي بقى يعني ايه الحسنى بقى؟ ايه الحسنى دي؟ ما هي الحسنى هنا؟ ايه ده كله في اجماع ان هو مبتدا تمام خلاص. ما هي الحسنى؟ الجنه المثوبه، هو هنا بيقول المثوبه صح، الجنه او المثوبه هي دي الحسنى، يعني فله الحسنى جزاء، فله الحسنى جزاء. طيب شوف بقى إيه القراءه الاخرى، فله جزاء الحسنى، فله جزاء الحسنى. قال ومن قرأ برفع جزاء، طبعا هو هنا اللي ما يعرفش القراءة محتاج بس يقيد عنده أنه برفع جزاء مع الإضافة، برفع جزاء مع الإضافة، أن فيه هنا إضافة. أي ذكر وجهين، انتبه بقى الفرق هنا. قال أي فله أن يجازى المثوبة الحسنى وهي الجنة، أو جزاء فعلته الحسنى وهي أعماله الصالحة. إيه الفرق بين القولين دول؟ الفرق بين القولين دول ما الموصوف بالحسنى؟ يعني فله جزاء الحسنى، الأولاني إن الحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة، فيبقى فله أن يجازى المثوبة الحسنى ماشي، والثاني قال جزاء فعلته الحسنى، يعني فله جزاء الحسنى من الأفعال، فله جزاء الحسنى الأعمال الحسنى، الأعمال الحسنى، الأعمال الحسنة يعني، فيقول وهي أعماله الصالحة، وهي أعماله الصالحة. طبعا هو هنا أنا الأعمال دي من باب التجاوز، وهنا بيقول فعلته علشان بس الحسنى إيه مؤنثة، فيقول فعلته الحسنى، فعلته الحسنى تكون مؤنثة مفردة يعني. ده ممكن ما يكونش محتمل في قراءة فله جزاء الحسنى، إن فله الحسنى، فله الأعمال الصالحة، فله الأعمال الصالحة جزاء، مش ده المعنى هنا، لكن هو الوجهين دول ذكرهم في قراءة الرفع. طيب قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. قال لا نأمره بالصعب الشاق بل بالسهل المتيسر، أي ذا يسر، يعني أي ذا يسر، يعني سنقول له من أمرنا، سنقول له من أمرنا ذا يسر، لأن يسر مصدر، يبقى ذا يسر يعني شيء ذا يسر، شيئا ذا يسر. ثم أتبع سببا، قال طريقا إلى المشرق، وفهمنا ليه هنا بيقول طريقا إلى المشرق لما تكلمنا على ثم أتبع سببا الأولى، حتى إذا بلغ مطلع الشمس. يقول أي الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولا، وهذا يقال فيه مثل ما قيل في مغرب الشمس، مطلع الشمس مش مكان معين الشمس تطلع منه في السماء ذهب إليه، ولكن أقصى شيء يصل إليه في منظره في رؤيته في نظره، يعني أقصى شيء من المشرق، أي الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولا. قال ومن قرأ بفتح اللام مطلع، فهو بحذف المضاف أي مكان طلوعها، فإن المطلع مصدر. حتى إذا بالغ مطلع الشمس يعني يقول إن هنا مكان موضع ومطلع، المطلع هذا مصدر فيكون موضع مطلع الشمس مكان طلوعها. وجدها على القراءتين يعني وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها، قال من دون الشمس سترا. وجدها وجد الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها، الهاء برضو عائد على الشمس، لم نجعل لهم من دونها من دون الشمس سترا، يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل لهم سترا من الشمس. ما معنى لم يجعل لهم سترا من الشمس؟ شوف الكلام اللي ذكره هنا، يقول ليس لهم أبنية تكنهم، فإن أرضهم لا تمسك الأبنية ولا أشجار تظلهم، يعني ليس لهم أشجار تظلهم، فهم حين طلوع الشمس في أسراب أو في ماء فإذا زالت خرجوا. وهذا ورد عن بعض السلف وقيل غير ذلك في صورة إزاي هم ما فيش ستر بينهم وبين الشمس. هنا الذي ذكروا هنا أنهم ليس لهم أبنية، فهو الشمس لما تطلع، الشمس لما تطلع الطبيعي أن الإنسان مثلا بيكون في بيته يكون في شجر مثلا يظله، لكن هم ليس أرضهم لا تمسكوه، يعني هم عايشين في العراء كده ما فيش بيوت يسكنون فيها ولا في أشجار في هذا المكان، فهم حين طلوع الشمس ما فيش حاجة أصلا تسترهم عن الشمس، فيدخلون في أسراب، يعني أسراب كده مثلا في الجبال أو حفر عاملين زي الحفر يدخلوا فيها في وقت طلوع الشمس، أو في ماء، يعني يكون في الماء فيروحوا نازلين إيه علشان الشمس لا تحرقه من شدتها يعني، فيدخلوا في ماء فإذا زالت خرجوا. وقيل غير ذلك، يعني مما قيل في ذلك أيضا أنهم لم نجعل لهم من دونها سترة، إن هو الستر اللي هو الثوب، أن الشمس كانت تطلع هم ما لهمش ثياب، يعني إن هم كانوا قوم ما بيلبسوش هدوم يعني، تمام. وقيل غير ذلك في معنى لم نجعل لهم من دونها سترة. قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة. قل كذلك خبر مبتدأ، أي أمره كما وصفنا في رفعته، أو أمره كأمره في أهل المغرب، أو صفة قوم، أي تطلع على قوم مثل ذلك القبيل أي أهل المغرب، أو صفة مصدر محذوف أي بلغ مطلعها بلوغا مثل بلوغه مغربها. طب واحدة واحدة كده نبص على الوجوه المذكورة هنا. طبعا الإعراب فرع المعنى، هو لما بيذكر الإعراب هنا علشان بيختصر الكلام في بيان المعنى، أو يختصر الكلام في بيان المعنى. بلتنا ما أقول كذلك، كذلك دي تبع إيه؟ أقول لك كذلك دي صفة لقوم في الآية قبل كده، تطلع على قوم، بعضهم يقول صفة لستر، وهنا ما ذكرهاش دي صفة لستر، لا دي كذلك مش صفة للي قبلها، ما لهاش دعوة باللي قبلها، ولكن فينا مقدر الأمر كذلك. طب ما هو هذا الأمر؟ الفكرة هنا إن بحسب المعنى هو الإعراب كأنه التعبير المختصر المعبر عن هذا المعنى. الإعراب هنا التعبير المختصر الذي يعبر به عن هذا المعنى، مش قضية ده إعراب عدي الإعراب، مثلا حد يقول لك مثلا اللي ما بيعتنوش بقضايا الإعراب أو كده يقول لك ده إعراب وبتاعه، الإعراب بالنسبة لي صعب عدي المعنى، مش هتفهم أصلا الأقوال إلا بحكي طويل إذا لم تعلم الإعراب هنا، يعني يحتاج اللي هو بيقوله ده في ثلاث سطور محتاج يتشرح في صفحة من غير لو مش هستخدم الإعراب يبقى هحتاج أشرحه في صفحة. فالإعراب هي كلمات بتلخص، نقول لك مثلا إيه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيجي حد بيسأل يروح قايل وكيف العلماء، أقول له العلماء فاعل، شفتوا الكلمتين دول العلماء فاعل، ده حل السؤال، ده حل الموضوع لو هو بيفهم يعني إيه فاعل، وقلت له الله لفظ الجلالة مفعول به خلاص كده يعني الموضوع اتحل، هي دي كلمة مختصرة تعبر. قول لا هو أنا بكلمك في الإعراب، أنا عاوز أفهم معنى الآية. يبقى هو هنا يعني الإعراب إنما ذكر ليبين هنا المحل بتاعها إيه فيتفهم معناها إيه، من غير ما أقول له العلماء فاعل محتاج أشرح شرح كتير، يعني استحضر ده حاول تتخيله تلاقي إنه لا محتاج أشرح شرح كتير، إنما أقول لك لا ده هنا العلماء إنهم هم الذين يخشون الله عز وجل، وجاء ده متأخر وحاول أجيب له مثال قريب من ده، يعني حاول أجيب له مثال من الكلام العامي أو مش عارف إيه، وأقعد أطول غير لما كنت أقول له العلماء فاعل كلمتين خلصت الموضوع. فنفس الكلام هنا كلام على الإعراب هنا ده فرع عن تركيب المعنى عشان نفهمه. هنا أولا ذكر أنه انتبهوا كده لترتيب الكلام، ذكر أول حاجة قال أنه هو خبر مبتدأ، وبعدين قال حاجتين جوه خبر مبتدأ. فإحنا علشان الكلام يكون مرتب يعني عندي خبر مبتدأ ده قول أولاني، وبعدين جواه ألف وباء، يعني كذلك ده خبر لمبتدأ، خبر لمبتدأ محذوف. إيه بقى؟ قال أي أمره كما وصفنا في رفعته، يعني أمره كذلك، أمره كذلك، أمر مين؟ أمر ذي القرنين. قال أو أمره كأمره في أهل المغرب، يعني الفكرة في إيه؟ إن هو أمره كذلك، وبعدين أمره ده إيه هو أمره؟ هو ده ألف وباء، هو بس في الآخر خبر مبتدأ. أمره كذلك في رفعته وفي ذهابه وبلوغه هنا وبلوغه هنا، أو أمره فيهم كأمره في أهل المغرب، يعني أمره فيهم كأمره في أهل المغرب أنه كذلك قال، يعني أنه كان في نفس الخيارين دول، في أما من ظلم وأما من عمل صالحا، في الخيارين برضو أنه فعل فيهم، فعل معهم كما فعل مع أهل المغرب. طيب قال أو، دي بقى حاجة تانية، قال أو صفة قوم، صفة قوم فين قوم دي؟ فين صفة قوم؟ قوم في الآية وجدها تطلو على قوم لم نجعل لهم من دنيا سترا كذلك، يعني قوم كذلك، قوم كذلك، يقول صفة قوم أي تطلو على قوم مثل ذلك القبيل أي أهل المغرب، قوم عاملين زي أهل المغرب الذين قال الله عز وجل فيهم إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة، فيبقى هنا قوم كذلك، قوم كذلك. طبعا هنا في فرق في التعلق وفرق في ذلك عايد على إيه، التعلق وفرق في ذلك عايد على إيه. طيب ثالث حاجة ذكرها، قال أو صفة مصدر محذوف أي بلغ مطلعها بلوغا مثل بلوغه مغربها، صفة مصدر محذوف يعني بلغ بلوغا كذلك، بلغ بلوغا كذلك، تمام، تبقى هي صفة لمصدر محذوف. في وجه آخر لم يذكره هنا اللي هو أن تكون صفة لسترة اللي قبلها برضو، لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، يعني لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك، سترا كذلك الستر الذي تعرفونه من الشمس. ماشي. طيب قال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة، قال وقد أحطنا بما لديه من أسبابه، خبرة قال علم، لأن أعطيناه ذلك، فالله الذي أعطاه فهو العليم به سبحانه وتعالى، قال لأن أعطيناه ذلك، فيه تكثير ما لديه كأنه بلغ مبلغا لا يحيط به علم أحد إلا علم الله. وقد أحطنا بما لديه خبرة، المفسر هنا يقول أن هذا عنده واضح أنه معناه أن الله سبحانه وتعالى يخبر أنه أحاط علما بما لدى ذي القرنين، ويقول أن هذا فيه دلالة على كثرة ما لديه، دلالة على كثرة ما لديه، الله سبحانه وتعالى أحاط علما بكل شيء الصغير والكبير. ولكن لما يذكر هنا الله عز وجل يقول قد أنه أحاط علما بما لديه، دل على أن ما لديه عظيم حتى أنه لا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. طيب طبعا هذه الدلالة دلالة غير مباشرة، هذه الدلالة التي يذكرها دلالة غير مباشرة، يقول فيه تكثير ما لديه كأنه بلغ مبلغا لا يحيط به علم أحد إلا علم الله. ثم أتبع سببا قال طريقا ثالثا بين المشرق والمغرب وهو الشمال. طيب طريقا ثالثا بين المشرق والمغرب ده واضح من الكلام اللي ذكرناه، وهو الشمال، تحديد الشمال ده من الأخبار، تحديد الشمال ده من الأخبار، حتى إذا بلغ، لأن حتى إذا بلغ بين السدين، السدين دي ما بتدلش على شمال، يعني مطلع شمس مغرب الشمس بتدل على شرق وغرب، لكن بين السدين ما بتدلش على شمال، فالشمال دي من الأخبار. ثم أتبع سببه حتى إذا بلغ بين السدين، قال أي بين الجبلين المبني بينهما السد، وهما جبلان عاليان في أقصى الترك من ورائهما يأجوج ومأجوج، والصحيح أنهم أي يأجوج ومأجوج من أولاد آدم. وبعد كده تكلم على بين، خلينا الأول نشوف الكلام اللي ذكره، حتى إذا بلغ بين السدين، والسدين فسرهم بالجبلين، المبني بينهما السد، أي سد؟ السد اللي لسه هيتبنى في الآيات، السد اللي لسه هيتبنى. قال حتى إذا بلغ بين السدين هما جبلان عاليان في أقصى الترك. ترك إيه؟ ترك إيه؟ ترك في تركيا يعني؟ ترك دفت تركيا ولا فين دول ترك دول؟ لما بيطلق الترك بيطلق على شرق آسيا، شرق آسيا دول الترك ماشي؟ لا أبعد من تركستان كده، ترك أبعد من كده، ده شرق آسيا تمام؟ فالمغول مثلا، المغول ترك، المغول ترك هذا يعني، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا الترك ما تركوكم. الترك هنا مش مش مش قرى تركية، مش أطراف اللف تمام. طيب يقول هما جبلان عاليان في أقصى الترك من ورائهما يأجوج ومأجوج. طبعا هو من ورائهما يأجوج ومأجوج، وكانوا بيدخلوا عليهم ويفسدوا في الأرض من بين الجبلين، لذلك هو لما بنى السد حال بين يأجوج ومأجوج ان هم يخرجوا ويفسدوا في الأرض، فهو واضح ان هم كانوا بيخرجوا من هذا المكان. قال والصحيح انهم من اولاد آدم، وهذا دلت عليه الأحاديث. طيب قال وبين، ها هنا مفعول به، فانه من الظروف التي تستعمل اسماء وظروفا. وبين يعني حتى اذا بلغ بين السدين، بين هنا، بين هنا مفعول به يعني بلغ بين السدين، ده وقع عليه البلوغ مش ظرف يعني. وهو بيذكر إن بين من الظروف التي تستعمل أسماء وظروفا، في ظروف بتستعمل أسماء وظروف كما هو معلوم، وفي ظروف لا. طيب فإنه من الظروف التي تستعمل أسماء وظروفا. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يقول يعني لعجمهم وقلة فطانتهم لا يفهمون كلام أحد. ومن قرأ بضم الياء وكسر القاف أي لا يفهمون السامع لغرابة لغتهم. طيب يقول وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، واضح لنا أنه بيتكلم عن قراءتين، لا يكادون يفقهون قولا ولا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قولا من الفعل الثلاثي، ولا يكادون يفقهون من الفعل ثلاثي مزيد بهمزة رباعي، أفقه يعني أفهم، لا يكادون يفقهون يعني هم نفسهم ما بيفهموش، لا يكادون يفهمون قولا. ما معنى؟ يقول يعني لعجمهم يعني عجمتهم يعني وقلة فطانتهم لا يفهمون كلام أحد. الوجه الثاني لا يفهمون أحدا، يعني هم لما بيتكلموا ما حدش يفهمه. لاحظوا هنا أن القراءتين يعني هم إذا سمعوا الناس لا يفهمونهم، وإذا تكلموا لا تفهم لغتهم، يعني هو كده القراءتين. قال ومن قرأ بضم الياء وكسر القاف أي لا يفهمون السامع لغرابة لغتهم. قالوا يا ذا القرنين عن بعض السلف أنه يعلم جميع الألسنة، وهذا محتمل يعني أنه قالوا هذا القرنين ففهم، فهم هذا. طب إزاي هم لا يفقهون، إزاي هم لا يكادون يفقهون قولا، يعني هو مش شرط يعني ممكن يكون حد ترجم له، ممكن يكون هذا مؤدى ما قالوه يعني فهم هذا من مؤدى ما قالوه يعني، لا ده غير لازم، ولكن ده يعني أنا أقصد أن هذا ليس قطعيا يعني. عن بعض السلف أنه يعلم جميع الألسنة. قالوا هذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، أي في أرضنا بأنواع المفاسد، فهل نجعل لك خرجا؟ قال جعلا نخرجه من أموالنا. ده الخرج، جعل نخرجه من الأموال. وهذا الاستفهام الغرض منه واضح فيه أنه هو فيه عرض، فهل نجعل لك خرجا، يعني هنا هذا استفهام فيه معنى العرض، أنهم يعرضون عليه هذا الأمر، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال فلا يمكن لهم الوصول إلينا. قال أي ذو القرنين ما مكنني فيه ربي من المال والملك خير من خراجكم لا حاجة بي إليه. قال ما مكنني فيه ربي، ما دي موصولة، الذي مكنني فيه ربي هذا المبتدأ، ما خير هذا خبره، الذي مكنني فيه ربي خير مما تقولون، خير من الخرج الذي تريدون أن تدفعوه إليه. قال ما مكنني فيه ربي من المال والملك خير من خراجكم لا حاجة بي إليه. وهنا بيقول خراجكم هي القراءة نجعل لك خرجا ونجعل لك خراجا، بعض المفسرين يقول أنهما بمعنى واحد، بعضهم بيفرق تفريق يعني تفريق دقيق بينهم يعني ماشي. فأعينوني بقوة، يقول أي بأيديكم وقوتكم وآلات بنائكم لا بمالكم، يعني أنا لا أريد مالكم ولكن تشاركوا معي بأيديكم بقوتكم بآلات بنائكم لا بمالكم. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. قال حاجزا حصينا. أجعل مجزومة لي لأن هي في جواب إيه؟ في جواب الطلب. فأعينوني أجعل، فأعينوني بقوة إن أعنتموني أجعل، أجعل بينكم وبينهم ردما. فسر الردم بإيه؟ الحاجز الحصين. طبعا هنا يعني من الحاجات المعروفة إن هم طلبوا السد وقال ردم، يعني على أن تجعل بيننا وبينهم سدة فقال ردم. سد والردم المعنيان قريبان، المعنيان قريبان قريبين جدا يعني. وممكن يكون السد يعني اللي هم طلبوه هو الذي فعله، يعني لا يلزم إن هو يقول لأن السد والردم هما طلبوا حاجة وهو فعل شيئا آخر، يعني لا يلزم. وبعضهم بعض أهل العلم يفرق بين السد والردم، يعني يقول السد يكون حاجز بين شيئين والردم بيكون إيه يعني بعضه على بعض، يعني السد يكون حاجز بين شيئين كده مثلا. الردم يجعل الردم بيكون من فوق، يعني زي لما حد بيردم حاجة فبيكون من فوق كأنه بيسد عليه من فوق يعني. ومحتمل أن يكون هو واحد، لأن ممكن السد الذي يفصل بين شيئين يقال فيه ردم باعتبار أنه بني ردما بعضه فوق بعض، فالله أعلم بذلك. فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد، يقول أي قطعه، هو هنا مكتوب أي قطعة، هو الزبرة هي دي قطعة تقريبا، هنا النقطتين دول غلط، يعني قطعه يعني قطع الحديد، إن الزبر زبر الحديد، الزبر اللي هو مفرده زبرة وهي القطعة، وهنا بيقيدها بالقطعة الكبيرة، فزبر يعني قطع، الحديد يعني قطع الحديد. فيقول آتوني زبر الحديد أي قطعه، والزبرة القطعة الكبيرة. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أنفهم، يقول حتى إذا ساوى، بصوا هنا بيقول إيه، يقول أي فجاءوا بها حتى إذا ساوى. عمل إيه هنا؟ عمل إيه هنا؟ هو قدر محذوفا، قدر محذوفا دل عليه السياق. آتوني زبر الحديد، هنا كلام انتهى، حتى إذا ساوى بين الصدفين هذا يدل على أنه حتى قال آتوني زبر الحديد فهم امتثلوا لذلك وجاءوه بزبر الحديد، قطع الحديد، وبدأوا استخدامها حتى إذا ساوى بين الصدفين. واضح كده الكلام ولا مش واضح؟ فقوله فجاءوا بها حتى إذا ساوى، فجاءوا بها هو عاوز ينبه على إيه؟ إن ده محذوف يعني معلوم من العادة، هذا معلوم من العادة، تمام؟ حتى إذا ساوى أي فجاءوا بها حتى إذا ساوى بين الصدفين، قال الصدفان جانب الجبلين لأنهما يتصادفان أي يتقاربان، أي امتلأ بينهما من زبر الحديد. الصدفان، الصدفان اللي هم جانب الجبلين، وبيتقال على عليهم صدفان، هو بيعلل ده بيقول لأنهما يتصادفان أي يتقابلان، يتقابلان يقول فلان إيه صادف فلانا، صادف فلان يعني قابله، فهو لأن لأن جانبي الجبلين يتقابلان فبيتقال عليهم إيه، دل عليهم صدفان. يقول حتى إذا ساوى بين الصدفين، يبقى ساوى بين جانبي الجبلين بزبر الحديد، يبقى قطع الحديد جعلت كالسد بين هذين الجبلين. قال للعملة العمال اللي بيشتغلوا انفخوا، قال فإنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد. انفخوا اللي هو يعني انفخوا، النفخ ده اللي هو نفخ الكير، النفخ بتاع الإشعال، النفخ بتاع الإشعال، والنافخ الكير هو نفخ بتاع الإشعال، انفخوا هذا للإشعال. فيقول فإنه جعل الفحم والحطب في خلال زبر الحديد في قطع الحديد. قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، قال حتى إذا جعله، الضمير للمنفوخ فيه اللي هو الحاجات التي تشتعل، حتى إذا جعله الضمير للمنفوخ فيه نارا، يقول أي كالنار بالإحماء. حتى إذا جعل المنفوخ فيه نارا، هو الفحم أو الحطب هو نفسه مش بيتحول نار لكنه يصير كالنار، يعني هو بيشتعل. حتى إذا جعله نارا اشتعل، قال آتوني، يبقى هنا كانت قطع الحديد وجعل هذا الفحم والأشياء والحطب والأشياء القابلة للاشتعال، ثم أمرهم بالنفخ فيها، النفخ اللي هو النفخ بتاع الإشعال، فاشتعلت النار. حتى يقول حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، القطر اللي هو النحاس. تعالوا بس نشوف الكلام اللي ذكره هنا في التفسير قاله إزاي. قال آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا، قال آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا، ده هو هنا بقدر مفعول قطرا، قدر مفعول آتوني. قال شوف ليه، قال آتوني قطرا أفرغ عليه قطرا أي نحاسا مذابا على الحديد، المحمي حتى التصق بعضه ببعض، فصار كأنه يعني مثل الميلاط، يعني مثل الميلاط زي كأنه حاجة تلحمه بعضه، تلحمه بعضه في بعضه وتكسوه. فيقول أي نحاسا مذابا على الحديد المحمي حتى التصق بعضه ببعض. فحذف مفعول آتوني الأولانية دي، فقال آتوني لدلالة الثاني عليه، قال آتوني أفرغ عليه قطرة. وده كده ده جميل جدا في الأسلوب العربي، إن آتوني آتوني آتوني قطرا، ما هو بيبقى فينا مفعول زي آتوني زبر الحديد، آتوني زبر الحديد. هنا آتوني الأصل يقال آتوني قطرا، آتوني قطرا، أفرغ عليه قطرا. فحذف الأولاني لدلالة الثاني عليه، حذف الأول لدلالة الثاني عليه. وده متكرر، ده بيتكرر كتير في الكلام العربي. احنا اصلا حتى قبل كده لعل قريبا وبيتكرر كتير، يعني بيتكرر معنا في القرآن كتير، اللي هو حذف مفعول المشيئة، حذف مفعول المشيئة تقريبا كان معنا المرة اللي فاتت او المرة اللي قبلها، وده متكرر عامة كتير، حذف مفعول المشيئة لان بيبقى فيه الثاني دل على الاولاني فبيحذف الاولاني. قال اتوني افرغ عليه قطرة. فما استطاعوا قال بحذف التاء أي يظهروه، قال يعلوه لطوله وملاسته، أي يظهروه، يظهروه يعني يعلوه، يظهروه يعني يعلوه. فما استطاعوا أن يظهروه يعني يعلوه لطوله مش عارفين يتسلقوه، وملاسته مش عارفين إيه يمسك لما يكون مثلا حتى لو حاجة طويلة زي الجبل أو كده، لكن لما بيعرف يمسك في صخر بارز في ذلك، لكن لما يكون أملس لا يستطيع أن يصعد عليه. وما استطاعوا له نقبة قال من أسفله لشدته، النقب إن هم يثقبوه يعني لشدته، لم يستطيعوا إن هم يتسلقوا عليه لطوله وملاسته، ولم يستطيعوا إن هم يخرقوه. طيب وهنا في الآية في فما استطاعوا وما استطاعوا، فما استطاعوا شبه إيه؟ شبه إيه؟ عاد معانا حاجة شبه كده، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وبعد كده في الآخر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. وذكرنا حينها إن تستطع وتستطع إن هو يعني كان في الأول الإشكال أثقل فناسب الأثقل، وبعد كده إيه الإشكال خف بعد البيان فناسب إن هو أن يكون الكلام أخف. كذلك هنا، كذلك هنا يعني بعض المفسرين يقولون أن النقب أصعب من التسلق، يعني دلوقتي حد مثلا فيه سور ضخم يتشعل عليه يتسلقه أسهل، ولا إن هو يخرق هذا السور؟ ده الأسهل إن هو يتسلقه، فصار الأثقل إن هو ينقبه، فالأثقل جاء مع الأثقل. وما استطاعوا له نقبة، والتسلق الأخف جاء مع الأخف، فما استطاعوا أن يظهروه، والله تعالى أعلم. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة قال ذو القرنين هذا رحمة من ربي، قال ذو القرنين هذا أي السد رحمة من ربي على عباده. فإذا جاء وعد ربي يقول أي وقت وعده بقيام الساعة أو بخروجهم جعله دكاء. طيب أولا فإذا جاء وعد ربي، كيف يجيء الوعد؟ يعني كيف يجيء الوعد؟ ما هو وعد الله سبحانه وتعالى، وعد الله عز وجل وعدا، طيب ما هو الوعد موجود، يعني إيه جاء الوعد؟ جاء موعد الوعد، جاء وقت الوعد، لذلك هنا بيقول أي وقت وعده، كلمة وقت هنا هي دي اللي تبين بتقدير المضاف، أي وقت وعده. ثم ما وقت الوعد هنا المراد؟ ذكر فيها وجهين، قال بقيام الساعة أو بخروجه، يعني فإذا جاء وعد ربي بقيام الساعة جعله دكاء، أو فإذا جاء وعد ربي بخروجهم جعله دكاء. قال في جعله دكاء يقول أي أرض مستوية، ومن قرأ دكا بغير مد جعله دكا، في قراءة دكا بغير مد مش دكاء، قال يكون مصدرا بمعنى المفعول أي مدكا مسوى بالأرض. طيب هنا في قراءتين، وهو الكلام هنا على قراءتين، قراءة الأولانية بالمد جعله دكاء، والقراءة الثانية بغير مد جعله دكا. خلينا نشوف القراءة الثانية في دكا، الكلام فيها أوضح، دي غير اللي بنقرأ بيها احنا، في غير اللي احنا بنقرأ بيها هنا. قال ومن قرأ دكا، نشوف دكا الأول، قال بغير مد يكون مصدرا بمعنى المفعول أي مدكا مسوى بالأرض. دكا دكا دكا دكا دكا دك دك الشيء، دك الشيء إن هو يسوى بالأرض، جعله دكا يعني جعله متكوكا يعني، تمام، فقال مدكا مسوى بالارض. وهنا مصدر، هو دكا مصدر، فيقول مصدر بمعنى المفعول، يعني جعله دكا مصدر بمعنى المفعول. ده بالنسبه لدكا. طب بالنسبه لدكاء التي نقرا بها في الممدوده، قال ارضا مستويه، ارضا مستويه. الدكاء في الاصل، وعلشان بس نفهم برضه هي ليه جايه الصفه، وهي دكاء دكا مصدر، لكن دكاء دي صفه مؤنثه، صفه مؤنثه. فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء، جعله هو ها، وده مذكر، السد مذكر. طيب جعله دكاء ده وصف مؤنث. طب هو دكاء اصلا يعني ايه؟ الدكاء تطلق على الناقه التي لا سنام لها، يعني لما يكون في ناقه وما لهاش سنام فيقول عليها دكاء. يعني ايه دكاء؟ يعني مستويه. دكاء يعني مستويه ما لهاش سنام، فيتقال عليها دكاء. فهنا السد شبه بهذه الناقه، زي ما لما بيتقال ارض دكاء، بيتقال ارض دكاء، ارض دكاء باعتبار ان هي كانه تشبيه لهذه الارض بايه؟ تشبيه لهذه الارض بايه؟ الناقه التي لا سنام لها. يتقال جعله دكاء. طيب ليه يكون دكاء؟ دكاء صفه للمؤنث، دكاء باعتبار انها كانه جعله، هو ده مشهور في كلامهم، يعني هو لما جعله حتى لو بيتكلم على مذكر يقول دكاء، كانه شبهها بالناقه التي لا سنام لها، فجعله دكاء. دكاء معناها ارض مستويه. يتقال ايه ده بس انا يعني دكاء دي مشعره بانها تتفتت، بانها تسوى بالارض. ده في لازمها، هذا في لازمها، لكن مش في معنى دكاء نفسها. يعني لو ممكن اجد تفسيرا، يعني ممكن حد يفسر دكاء بمثل هذا، ممكن يعني، بس مش هو ده المطابق للفظ، لكن ده ممكن باعتبار ان هي ارض مستويه، يعني اكيد هيتهد فيصير ارض مستويه، ده شيء مفهوم، لكن انا بتكلم على المعنى اللغوي ليه دكاء. جعله دكاء. وكان وعد ربي، تكلم على قراءتين، قال وكان وعد ربي حقا، قال كائنا البتة، لابد له ان يقع. ثم قال تعالى وتركنا بعضهم، اي بعض يأجوج ومأجوج، يومئذ يوم فتح السد يموج في بعض، يختلط بعضهم ببعض كموج الماء لكثرتهم. ويموج دي تعبر عن اختلاطهم بعضهم ببعض، يموج دي اصلا بتتقال على البحر، فيموج في بعض يعني يختلط بعضهم ببعض كأنه موج البحر. قال او جعلنا بعض الخلق من الإنس والجن يوم قيام الساعة يختلط إنسهم بجنهم حيارة. ده هنا في وجهين. بداية الكلام منين؟ بداية الكلام في التفريق ما بين الاثنين، لأن أنا عندي دلوقتي فيهم ميم ويومئذ ده إيه ويموج في بعض إيه. بداية الكلام فين؟ بداية الكلام فين؟ بعض يأجوج ومأجوج، صح كده؟ الكلام فيه الهاء، الكلام فيه الهاء في قول الله عز وجل وتركنا بعضهم. هل الكلام ما زال عن يأجوج ومأجوج ولا الكلام أوسع؟ وتركنا بعض يأجوج ومأجوج، خلاص خليه يأجوج ومأجوج، بعض يأجوج ومأجوج يومئذ. فهنا بيقول يوم فتح السد، يوم فتح السد ده في يعني في الآخر. طبعا هو السد فتح أم لم يفتح ده كلام بين أهل العلم، مش موضوعي دلوقتي، ولكن اللي أنا أقصده إنه هو هنا عاوز يقول يوم فتح السد، لأن في وجه آخر في التفسير وتركنا بعضهم يعني يأجوج ومأجوج، يومئذ يعني يوم بناء السد، يوم بنى السد أيام ذي القرنين يموج في بعض. يعني لما بنى السد كانوا يموج بعضهم في بعض، هذا واقع يعني، إن هذا واقع أيام ذي القرنين أقصد يعني، لكن هو اللي هنا بيذكر إنه هو يوم فتح السد. وتركنا بعضهم أي بعض يأجوج ومأجوج يومئذ يوم فتح السد يموج في بعض، يختلط بعضهم ببعض كموج الماء لكثرتهم. ده وجه يموج في بعض بالنسبة ليه يأجوج ومأجوج. طيب أو إن يبقى وتركنا بعضهم يعني بعض الناس عند يوم القيامة، يوم وقوع وعد الله عز وجل. قال أي جعلنا، أو جعلنا بعض الخلق من الإنس والجن اللي هم اللي هتقوم عليهم الساعة، يوم قيام الساعة يختلط إنسهم بجنهم حيارة. هنا يعني يموج في بعض بسبب حيرتهم، كل واحد إيه بيتخبط في سيره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور قال قرن ينفخ فيه إسرافيل لقيام الساعة. هذا الصور قرن ينفخ فيه إسرافيل الملك الموكل بالنفخ في الصور لقيام الساعة، فجمعناهم جمعا للحساب. طيب وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور، ونفخ في الصور يعني وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور. يومئذ دي مشعرة علشان نفخ في الصور بإن هي في الآخر إما عند فتح السد أو قيام الساعة. علشان كده لما حد يقول يومئذ يعني أيام ذي القرنين الموضوع ممكن يكون بعيد شوية علشان بعد كده ذكر النفخ في الصور عشان بعد كده ذكر النفخ في الصور. طيب شيء يعني يعني اللي هقوله دلوقتي يعني مش مسألة كبيرة يعني أو مسألة حيبنى عليها شيء في الخلاف كبير ولكن هو من باب التنشيط الذهني يعني. ونفخة الصور. نفخة الصور في القرآن بيرد أحيانا يراد به النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق وأحيانا يراد في القرآن به النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث. وأحيانا بيرد يعني السياق نفسه أو يعني بيكون في كلام صريح بيّن هي النفخة إيه وساعات بيكون أمر محل نظر واجتهاد. هنا ونفخة الصور نفخة أولى ولا نفخة ثانية؟ أنا بأكد إن المسألة هنا يعني مش يعني من باب بس تنشيط الذهن يعني كلام من باب تنشيط الذهن بس. نفخة ثانية نفخة ثانية ها الثانية الثانية إيه ده أجمع أهل العلم. طيب ليه بتقول الثانية؟ عشان بعد كده فجمعناهم جمعة كويس. طيب جميل جدا. طيب. وبعد كده وعرضنا كويس جدا النواية باعتبار النفخة الثانية. تمام يعني لسه الكلام ما خلصش. طب لو بصيتوا للي قبلها وتركنا بعضهم بعض يأجوج ومأجوج يومئذ يوم انفتاح السد يموج في بعض ونفخ في الصور. سيب دلوقتي اللي بعدها تبقى الأولى والثانية. تبقى الأولى صح ولا لا؟ تبقى الأولى. لذلك في مفسرين يقولوا الأولى وبعض في مفسرين يقولوا الثانية وهو ده اعتبار النظر فيها. اللي أنا قصدي عليه لما أقول لكم المسألة يعني مش مسألة يعني طب إيه ده هنا في خلاف هل هي الأولى ولا الثانية وكأنها مسألة موضوع كبير لا بس أنا عاوز بس ألفت النظر لشيء جميل في المعنى. كده كده بعد كده في ذكر ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا في فجمعناهم جمعا في يوم القيامة يوم القيامة كده كده بعد النفخة الثانية. ففي نفخة يعني في ذكر هذا الخبر الذي يكون قبل قيام الساعة بدخول النفخ في الصور إلى قيام الساعة وعرضنا جهنم بعد كده يعني الأحداث دي في شيء اختصر في شيء اختصر في هذه الأحداث. لو المذكور النفخة الأولى يبقى النفخة الثانية اختصرت ولو المذكور النفخة الثانية يبقى النفخة الأولى اختصرت وإلا فأنت لما جيت بصيت على ونفخ في الصور مع اللي قبلها قلت دي النفخة الأولى. طب فين النفخة الثانية؟ لو قلنا مثلا قرأت مثلا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور دي النفخة الأولى فجمعناهم جمعا يبقى أكيد في النفخة الثانية ولم تذكر صح. أو لو حد بص على اللي بعدها ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا طب وفين النفخة الأولى؟ يعني هو جت نفخة البعث على طول بعد خروج يأجوج ومأجوج زي ما في نفخة صعق الأول. أقصد إن على أي حال على دي هيبقى في واحدة اختصرت وعلى دي يكون واحدة اختصرت ومثل هذا يقع كثيرا مثل هذا يقع كثيرا في أحوال القيامة يقول الله هو فين كذا وفين كذا مذكور في سورة أخرى اختصر هنا وفين كذا اختصر في ده. علشان كده ده بيكون مهم ليه يعني معرفة مثلا دلوقتي أنا بتكلم على النفختين وإن كنت أنا قدمت بمقدمة صغيرة قلت النفختين في نفختين في الصور ونفخ وشرحت الموضوع هو ده أصله ده جنين ده جنين ده إحنا مش بنجيب حاجة بنألفها وبنحكمها على الآيات لا هذا باستقراء الكلام على النفخ في الصور وبالكلام طبعا اللي في الأحاديث النبوية الكلام اللي في عن النفخ في الصور في القرآن فطلع عرفنا هذه النتيجة. اللي بيتعامل مع تفسير القرآن طبعا مفسر أو إحنا على قدنا الغلابة اللي بيتعاملوا مع تفسير القرآن وإحنا بنتعامل مع تفسير القرآن في حاجات أساسية محتاجة أكون محيط بيها أكون عندي فيها يعني التصور العام مثلا يوم القيامة أكون عندي تصور عام إيه اللي هيحصل تصور عام إيه اللي هيحصل. قلت ما أعرفه من القرآن أعرفه من القرآن كويس أعرفه من القرآن يبقى مر بقى على القرآن وأعرف تفسيره كله عشان بعد كده ترجع بعد كده تعيد النظر كده أو أنظر لمن بحث وقال النتيجة إيه يعني طبعا إحنا ده بيدرس في العقيدة المفترض يعني ده المفترض دي مسائل عقيدية تعرف فيه العقيدة. فهو لما يجي يقرأ يعرف ساعتها إيه اللي حذف هنا إيه اللي ذكر هنا إيه اللي من خلال المواطن الأخرى من خلال المواطن الأخرى في القرآن يعني شيء يعني من باب التنشيط الذهني يعني لفت النظر لطريقة العلماء هنا وحد بيبص قبل حد بيبص بعده كده. طيب فجمعناهم جمعا ويقول جمع هذا للحساب وهذا واضح. وعرضنا قال أبرزنا وأظهرنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا قال فعاينوها عينوها يعني رأوها بأعينهم. الذين كانت أعينهم دول اللي هم مين؟ الكافرين. الذين كانت أعينهم في غطاء قال غشاوة عن ذكري، قال عن رؤية آياتي الدالة على توحيدي. وذكري هذه أوسع من يعني ذكري، هو هنا ذكر آياتي الدالة على توحيدي، ممكن يكون في حاجات كتير جدا. الآيات هذه أولا ممكن تكون آيات شرعية وممكن تكون آيات كونية، ممكن تكون آيات شرعية وممكن تكون آيات كونية. ساعتها تبقى الإضافة لمين؟ إضافة لذكري، إضافة لفاعل ولا المفعول؟ أنا لسه عاوز أكمل بس كده. بس شفنا شبهها قبل كده كتير، تبقى إضافة لفاعل. طيب وممكن تبقى عن ذكري، ها الذين كانت عنه في غطان عن ذكري، في عن عبادتي، عن عبادتي، عن ذكري، يبقى إضافة لمفعول. أنا أقصد إن ذكري هنا واسعة تحتمل هذا وذاك. تمام. طيب الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا قال لي كلامي كأنهم أصمتت مسامعهم بالكلية. طبعا هذا شيء برضو معلوم. الله سبحانه وتعالى لما يقول الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ليس معنى ذلك أنهم كانوا عمي على الحقيقة، ولكنهم يرون بأعينهم، ولكن كانت أعينهم في غطاء عن ذكري كأنهم لا يرونها، لا يرونها. يعني هو لما بيشوفها ولا ينتفع بها، لما يشوفها ولا ينتفع بها فهذا إيه؟ لما يشوفها ولا ينتفع بها فهذا كأنه لا يراها. وكذلك كانوا لا يستطيعون سمع، ليس معنى ذلك أنه أصم على الحقيقة، ولكن ممكن يكون عادي بيسمع ولكنه لا ينتفع بما يسمع. طيب ثم قال تعالى، طبعا هو بالنسبة لي عشان كانت عينهم في غطاء عن ذكري، قلت طيب ما هو لازم تكون آيات مشاهدة، ماشي هذا وجه ممكن حد يقول كده، ممكن يكون أصلا ما دام التعبير أصلا من البداية تعبير مجازي، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ممكن يكون عبادة العبادة الإنسان يقول طب هو مش شايف العبادة. لا، المراد هنا إن كل المراد هنا أنه غافل عن هذا، أنه معرض عن هذا. تمام. ثم يقول تعالى أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول مفسر رحمه الله أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا، قال أفحسب همزة الاستفهام للإنكار، الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، قال كالملائكة وعيسى أو الشياطين، من دون أولياء قال معبودين. طيب أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، العباد الذين اتخذوهم أولياء، وهنا فسر أولياء بمعبودين، ممكن يكون عبادي قل كالملائكة وعيسى، ويبقى ساعتها الإضافة دي إضافة إيه؟ إضافة فيها إضافة تشريف. أو ممكن يكون الشياطين تبقى إضافة خلق. واضح كده الكلام ده ولا مش واضح؟ يعني هنا بيقول كالملائكة وعيسى، يعني عبادي باعتبار إن هو عبادي تشريف، أو إن هو الشياطين إضافة خلق. وبعدين يقول أفحسب، هنا في الآية في كلام المفسر يقول أفحسب الذين كفروا اتخذوا من عبادي من دوني أولياء قال معبودين. طيب حصل سؤال، وهقول لكم السؤال ده متعلق بإيه دلوقتي. ألسنا مأمورين بأن نتخذ المؤمنين أولياء؟ أنا دلوقتي بتخذ المؤمنين أولياء، صح ولا لا؟ أتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أولياء والمؤمنين أولياء. طيب أقرأ هنا الآية، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. قلت ما أنا اتخذت عباد الله سبحانه وتعالى أولياء بأني وليت المؤمنين، هل ما ينفعش كده أولي المؤمنين؟ من دوني الله. يا جماعة ده انتوا كلكم بتقولوا كده، طب انا هسألكوا سؤال تاني. ايه ده، انا افتكرت انتوا هتجيبوا الاجابة على طول، ده كله يقول من دوني. طيب هقول لكم انا سؤال تاني، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا لا بسم الله لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين. ايه رايك؟ لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. كده وصلتوا للكلام، بيقولوا معنى أولياء مختلفين، مختلف فين؟ مختلف. طيب لا لا، مش كده مش كده. طيب بصوا كده واحدة واحدة، أنا ليه بقول لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين؟ ليه بقولها؟ بقول لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب ولو هيتخذهم مع المؤمنين ينفع؟ ينفع يتخذهم مع المؤمنين؟ ها ينفع يتخذهم مع، ما ينفعش يتخذهم مع المؤمنين. يقول هنا هنا هو طبعا هناك ده قيد، ده قيد وصفي مش احترازي، ممكن تراجع في تفسيرها مر معنا قبل كده. يعني هنا الإجابة، هنا في كلامه، في حد جاوب إجابة هنا في كلامه؟ الأولياء هنا، الولاية هنا بمعنى العبادة، الولاية هنا بمعنى العبادة. لاحظ المراد هنا بالموالاة ليست مثل الموالاة بتاعت موالاة المؤمنين. هو هنا بيقول من دون أولياء معبودين، كلمة معبودين دي ما تعدهاش كده. هو هنا بيفسر يعني إيه أولياء، الولاية هنا العبادة. في مواطن في القرآن كده الولاية تفسر بالعبادة، في مواطن في القرآن أكتر من موضع، مش هو ده بس، بتفسر الولاية بالعبادة. طبعا هو بتفهم من سياق، تفهم من سياق الآيات. يعني لو حد فهم دي كويس سيستطيع إذا قرأ المواطن الأخرى اللي فيها الولاية مراد بها العبادة، هيعرف بسهولة إن هو يحدد يقول هي دي مراد بها كذا، هيعرف بسهولة، بس يكون فاهم الموضوع، فاهم الموضوع. الولاية لها عدة معاني. هنا هو لما بيقول كلمة معبودين دي كلمة مقصودة، دي كلمة مقصودة أن الأولياء هنا ليس المراد بها اللي هي مثل موالاة المؤمنين، وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وبعد كده يجي يجيب الآية دي مع أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء. لا، هو هذا معنى للولاية مختلف عن هذا المعنى. هنا الولاية المراد بها إيه؟ العبادة. طيب يقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، كلمة معبودين دي كلمة مهمة. طيب قال وثاني مفعولي حسب محذوف للقرينة، أي ظنوا اتخاذهم معبودين نافعا لهم. أولا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا، يتخذ ده فعل بيحتاج مفعولين صح؟ عبادي أولياء، خلاص كده المفعولين موجودين، المفعولين موجودين تمام. تعالوا بقى نشوف بقى قبل كده، أفحسب، أفحسب الذين كفروا، الذين كفروا فاعل، أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، حسب بيبقى عاوز مفعولين، أين المفعول الثاني؟ فهنا بيقول المفعول الثاني محذوف. انتبه، المفعول الثاني لإيه؟ لحسب مش لاتخذ، اتخذ موجود، لحسب بيقول محذوف للقرينة وقدر. شوف بقى التقدير، قال أي ظنوا اتخاذهم معبودين، اتخاذهم اللي هي أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، هي دي اتخاذهم، ظنوا اتخاذهم معبودين نافعا لهم. فين الـ فين الـ فين المحذوف اللي هو قدره؟ نافعا، صح كده. يعني هو بيقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء نافعا لهم، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء نافعا لهم، أن يتخذوا ده مصدر أول، يعني أفحسب الذين كفروا اتخاذهم نافعا، ده وجهه. ممكن حد يقدر حاجة تانية، بس الفكرة ان احنا بقى فهمنا مسألة ايه، مسألة المفعول المحذوف ده، مفعول الثاني المحذوف. ماشي، لذلك بعضهم في سيقول ايه ان التقدير ولا أعاقبهم، يعني أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء ولا يعاقبون مثلا، أو ولا أعاقبهم نحو هذا. يعني إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قال أي منزلا أو ما يهيأ للضيف حين نزوله من محضر. وفيه تنبيه على أن لهم وراءها عذابا أشد. طيب إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، هو يتكلم عن النزل، النزل تحتمل معنى المنزل، النزل اللي هو الذي ينزل فيه، المعنى الثاني اللي هو النزل ما يهيأ للضيف حين نزوله، النزل اللي هو لما الضيف يأتي، الشيء اللي بتقدمه ليه أول ما يجي، الشيء اللي بتقدمه ليه أول ما يجي. فإن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، اللي هو ما يهيأ للضيف، الأولانية منزل ينزلونه، الثاني شيء يهيأ للضيف أول ما يحضر. طيب ما هم داخلين جهنم، ما هم داخلين جهنم، لماذا يقال هذا؟ فهو هنا بيقول فيه تنبيه، فيه تنبيه ده على المعنى الثاني، على أن لهم وراءها عذابا أشد. يعني لما يتقال إن أعتدنا جهنم للكافرين نزل، لما حد بيجي له ضيف، جالي ضيف دلوقتي، جالي الضيف فقدمت له مشروب يشربه، ولسه في بقى بعد كده هيجي وقت الغداء، وقت العشاء، صح ولا لا؟ يعني لسه في حاجة، لكن هو اللي هو الشيء أول ما بيعطى ليه الضيف أول ما يجي. فلما يقال إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني هذا الذي اللي هو النزل اللي هو بيعطى للضيف أول ما يأتي، هذا يدل على أن وراءها عذاب أشد، ممكن يكون في جهنم، أيوة في جهنم، ولكن وراء عذاب أشد. هذا يعني اللي هو بيذكره ده عبارة عن إيه؟ اللي هو بيذكره على معنى النزول، إن هو ما يهيأ للضيف حين قدومه. إيه المراد بقى؟ ليه اتقال على جهنم إن هي ما يهيأ للضيف حين قدومه؟ فكأنه يعني يذكر وجه هذا المعنى. وفي وجه آخر أنه من باب التهكم، أنه من باب التهكم الاستهزاء، صح، أنه من باب التهكم والاستهزاء. تمام. ثم يقول تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ قال: تمييز، وجمعه لتنوع الأعمال. إيه اللي تمييز أعمالا؟ الأخسرين أعمالا. قال: تمييز هو كانت ممكن تيجي مفردة بالأخسرين عملا، ولكن يقول الجمع، وجه الجمع، قال جمعه لتنوع الأعمال. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. يقول: الذين ضل، أي هم الذين بطل وضاع سعيهم أو نصب على الذنب. طيب، أول حاجة بس نشوف ضل هنا. ضل فسرها بطل وضاع، ضل سعيهم يعني بطل وضاع، زي ذهب، ضل في المعنى اللغوي فيها معنى الذهاب. إذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، يعني إذا ذهبنا في الأرض، مات وتحلل وذهب في الأرض. طيب، هنا بقى بيقول أي هم الذين بطل وضاع سعيهم أو نصب على الذنب. هو بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الذين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين هم الذين، هم الذين كأنه الجواب، هم الذين يبقى الذين خبر، والوجه الثاني إن هو تكون منصوبة على الذنب، أن تكون منصوبة على الذنب. فهو بيتكلم على الذين إن هي يكون محلها خبر، يعني رفع أو إيه، أو نصب على الذنب. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال لاعتقادهم أنهم على الحق. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهو ذهب سعيهم وبطل وضاع، وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا، فظلوا على ما هم فيه. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، قال الدالة على توحيده ولقائه بالبعث، فحبطت أعمالهم بسبب كفرهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قال ليس لهم خطر ولا مقدار ولا اعتبار عند الله. ليس لهم خطر يعني قدر وشأن يعني، ولا مقدار ولا اعتبار عند الله. هو هنا بيفسر إيه؟ بيفسر قول الله سبحانه وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن، وكأنه يعني فلا نقيم لهم يوم القيامة وزن، المراد بها تعبير يدل على أنهم لا قيمة لهم. مش بيتكلم هنا المفسر، مش بيتكلم على الوزن الذي يكون يوم القيامة، مش بيتكلم، واضح جدا ان هو مش بيتكلم على الوزن الذي يكون يوم القيامه. لان هنا ممكن يتقال في تفسيرها فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا في اعمالهم فتخف موازينهم، صح، فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا في انفسهم، لان الانسان نفسه بيوزن واعماله توزن والصحف توزن، ثلاث حاجات دول بيوزنوا، انسان يوزن والصحف توزن، دي كلها حاجات دلت عليها الادله، الانسان بيوزن والصحف توزن والاعمال توزن. بعضهم قال ان كل ده بيوزن، وبعضهم قال ان بعض الناس كده وبعض الناس كده، لكن كل الثلاث حاجات دول بيوزنوا. فممكن حد يقول فلا نقيم لهم يوم القيامه، وده وارد في التفسير، لا نقيم لهم يوم القيامه وزنا في اعمالهم في الموازين، تخف موازينهم، لا نقيم لهم يوم القيامه وزنا، هم نفسهم يصيرون كالذر لا يساوون شيئا في الميزان ونحو هذا. واللي هو بيقوله هنا غير ده خالص، بيقول ليس لهم خطر ولا مقدار ولا اعتبار عند الله. وهذا تعبير، هقول لك ده تأويل، مين تأويل ليه؟ وتأويل ليه؟ هو أصلا بيثبت عادي الميزان، وبيثبت الميزان ما عندوش مشكلة، ولكن يقول هنا التعبير يراد به كذا، وهذا تعبير مستخدم. يقول لك ده فلان ده ملوش وزن عندي، واخدين بالكم التعبير ده، احنا في تعبير ده، احنا في العام بنقول فلان ده ملوش وزن عندي. ملوش وزن عندي يعني ملوش وزن عندي، هل انا باخده وبحطه على ميزان وبوزنه فطلع مش جايب معايا مثلا في الميزان، حاسس مثلا مش لا اقصد هذا، ولكن اقصد انه لا مقدار له عندي. هو هنا فسر على هذا المعنى، وهنا فسر على هذا المعنى. ذلك جزاؤهم جهنم. يقول ذلك جزاؤهم مبتدأ وخبر، جهنم عطف بيان للخبر، او هو خبر وجزاؤهم بدل من المبتدأ، أو تقديره الأمر ذلك، والجملة مبينة له. هنا ذكر ثلاث وجوه في ذلك جزاؤهم جهنم. الوجه الأولاني ذلك مبتدأ وجزاؤهم خبر، ذلك ما له جزاؤهم مبتدأ وخبر، وجهنم يبقى عطف بيان للخبر. الوجه الثاني ذلك هو المبتدأ، وجهنم خبر، وجزاؤهم تبقى إيه؟ بدل من اسم الإشارة. الواجه الثالث الأمر ذلك، والجملة وبين له الأمر ذلك جزاؤهم جهنم، الأمر ذلك كأن دي جملة مستقلة، الأمر ذلك ثم الجملة بعد ذلك مبينة له، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. قال ما مصدرية، ما مصدرية عن ذلك جزاؤهم جهنم؟ بكفرهم بما كفروا واتخذوا، يعني بكفرهم واتخاذهم، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. طيب هنا نحتاج نقف وقفة مع قوله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية، هذه الآية مشتهر جدا الاستشهاد بهذه الآية على مثلا صنيع أهل البدع، إن هو مثلا أهل البدع أو حتى الناس اللي بتعمل بعض المعاصي والمنكرات وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول لك ده أنا صاحب رسالة، صاحب رسالة وبيبذل في هذه الرسالة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويكونون موحدين، يعني يكونوا مسلمين. والآية إذا نظرنا في الآية سنجد أن الآية في الكفار، أولئك دول الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، وبعد كده ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. طب هل ينفع الاستشهاد بهذه الآية في هذا المعنى ولا لا؟ سنجد أن هذا الاستشهاد ده استشهاد وارد عن كثير من السلف، كثير من العلماء يذكرون هذه الآية، وهذه الآية مشهورة جدا في هذا الباب بالخصوص، دايما يستشهد بهذه الآية. وكثير من السلف وأهل العلم كانوا يذكرون في هذه الآية أنها من أخوف آيات القرآن، وأنه كان يعني نخاف جدا من هذه الآية، لأن هذه الآية يعني تشير الإنسان ممكن يكون بيفعل شيء ويظن أنه يحسن صنعا، ثم إذا مات ما يتفكر أنه بيحسن صنعا، ثم يفاجأ أن أعماله ذهبت، أن أعماله ذهبت وأنه ضل سعيه في الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. هنا الاستشهاد، الاستشهاد صحيح، الاستشهاد صحيح، ليس معنى الاستشهاد هنا إن بس الآية دي في الكفار، هو الذي يستشهد بها ليس معنى استشهاده بها أنه بيقول إذن من كان هذا حاله فهو كافر. كنت لسه هقول مرة معنى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، كويس جزاكم الله خيرا، خلينا نجيلها كمان شوية. ليس معنى ذلك أن اللي هيعمل كده يبقى كافر، ولكن هذا وصف الكفار، وأحق الناس بهذا الوصف طائفة من الكفار ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وتلاقي الرهبان قاعدين في الأديرة وقاعد لا بيتجوز ولا بيروح ولا بيسترك متاع الدنيا، وقاعد مموت نفسه، مموت نفسه في العبادة وبتاع ده، لو هو يعني راهب يعني شغال صح، يعني شغال قصدي كالرهبانية، يعني المفروض تتعامل كرهبانية يعني مش أي كلام. وبعدين هو بيعمل كده وهو يحسب أنه يحسن صنعا. تعالوا شوف مثلا الناس مثلا اللي بيعبدوا مثلا في بعض العبادات الوثنية، لو ناس بتعذب نفسها وبتقف على الشوك وتقف في التمة على مصامير ويقعد بالأيام ما يقولش ويعمل حاجات كده، هو بيبهدل نفسه جامد جدا، بيبهدل نفسه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. فالأصل ده وصف أحق الناس به طائفة من الكفار، وفي ناس تشابههم من المسلمين، في ناس تشابههم من المسلمين. هل معنى كده ان هم كفروا؟ هم ما كفروش الا لو اتى بشيء مكفر، الا لو اتى بشيء مكفر بقى وشروط التكفير، وهم ده موضوع تاني. فهم شابهوهم في هذا، اهل البدع شابهوهم في هذا، اللي بيعمل منكر وهو يراه انه شيء من الاشياء الحسنه، يقول لك رسالتي في الحياه ان الناس كلها ان انا انشر الفن بتاعي واعمل مش عارف ايه وبتاع، هو يحسب انه يحسن صنعا. في ناس فعلا بتحسب انها تحسن صنعا، فيتقال ايه ده بس انا لو كده ده يدل اولئك الذين كفروا. لا، هو الكلام هنا اولئك الذين كفروا في من كان في اشد درجه من هذا بتاعه الكفار، لكن في من المسلمين ممكن يقع منه مثل هذا. طيب ليه انا كنت بقول ساشير للايه دي اللي هي ايه وكان الانسان اكثر شيء جدلا، سبق الكلام عليها، علشان مثل هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بقوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا في موقف كان مع سيدنا علي بن أبي طالب، مثل هذا الحديث بنتعلم منه دي، ده اللي أنا قصدي عليه، ده مثل هذا الحديث بنتعلم منه دي وبنتعلم منه دي، ولا بد لنا بننظر في أقوال السلف واستشهادات السلف، طريقة السلف إيه وهم بيذكروا مثل هذا، طريقة السلف إيه، وده الواحد بيكون منتبه ليه، ما بيشتغل بدماغه هو لوحده مع النص، ولكن بيشوف السلف ايه ده، هم استشهدوا بده واستشهدوا بده. وبعدين ابص في الاحاديث النبويه، ده المفترض ده اصلا في الاول، هم اصلا هم اتعلموا ده من طريقه النبي صلى الله عليه وسلم ومن طريقه الصحابه اللي اتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم. الرابطه اللي انا عاوز اربطها دي استفيد منها هنا، هناك في هذا الحديث دل على صحه هذه الطريقه بضوابط، بندور على الضوابط العلميه وبنتعلمها وبننضبط بيها وكل حاجه، ولكن دلت على صحه اصل هذه الطريقه، صحه اصل هذه الطريقه. ده اللي انا كنت بتكلم فيه عند هذه الايه، ان انا قلت ان انا مش قصدي بس اتكلم على الايه دي والاستشهاد بها في مثل هذا، ولكن قصدي الكلام على كيف ان مثل هذا الحديث يستفاد منه في هذه الايه وفي الاستشهاد بها في مثل هذا، زائد النبي يستفاد منها طريقه، بيستفاد منها طريقه، طريقه مقبوله، طريقه النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الايه بطريقه معينه، فينفع يستفاد من هذه الطريقه في دل السلف عملوه في تفسير بعض الأئمة. مثلا هذه الآية كتير جدا يذكروا فيها أهل البدع، فأصلا حتى في ختام السورة فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، نلاقي السلف بيذكروا الآية دي في الرياء، فليعمل عملا صالحا اللي هو شرط قبول العمل، فليعمل عملا صالحا ده مشهور الكلام ده، فليعمل عملا صالحا صحة العمل المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا يقول الإخلاص وترك الرياء. طب ولا يشرك بعبادة ربي أحد، الأصل في الشرك هنا اللي هو لا يشرك بعبادة ربي أحد، يعني ما يعبدش حد، مش مراد بالرياء، مراد به شرك أكبر ماشي، ولكن لا هي داخل فيها ولا يشرك بعبادة ربه، ولا يشرك بعبادة ربه أحد حتى الشرك الأصغر، وإن كان ممكن يتقال إن السياق بالأساس كان في الكلام على الكفار، والأصل أصلا في إطلاق الشرك في القرآن إن هو بيكون الشرك الأكبر، ولكن مثل هذا صح الاستشهاد به، ونلاقي إن السلف يستشهدوا به عادي تمام. طيب ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، طبعا أنا اللي أنا بقوله بس أنا برضو بأكد على حاجة، إذا ارتبت خد قاعدة، إذا ارتبت هل هذه الآية التي وردت في الكفار يصح تنزلها على المسلم ولا لا، إذا ارتبت فاسكت، أن تسكت خير من أن تتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم، أو تسأل أو تبحث أو تتعلم لغاية لما تعرف إيه اللي أنا بسأل. اللي أنا أقصده انا لا اريد، انا مش محدش يفهم من كلامي ان انا بفتح الباب بقول يلا انطلقوا اعملوا اللي انتوا عاوزينه، انا ما اقدرش اعملها لنفسي، انا ما اقدرش اقول لنفسي انطلق واعمل اللي انت عاوزه، ما اعرفش، ليس هذا هو المراد، ولكن المراد ان ده موجود، ده موجود في شيء، في شيء ممكن حد بتعلمه بالنظر في طريقه العلماء المتقدمين بتاع يقدر يعرف ان هو صح ينفع ان انا انزل دي. طب وفي ايه اخرى؟ لا في اشياء، في اشياء فعلا بيكون فيها غموض، في اشياء بتبقى صعبه، ما تفتكرش ان كل حاجه سهله، في حاجات صعبه، في حاجات اختلف الصحابه هل هذه الايه في الكفار ينفع تنزل على المسلمين ولا لا، وهذا له شواهد له امثله ان هي تنزل ينزل على الكفار، سيدنا عباس يقول لا لا تنزل على الكفار، في خلاف لا تنزل على المسلمين وانما نزلت في اهل الكتاب، ورافض ان هي تنزل اصلا على المسلمين، في امثله كده وموجوده في الاثار الوارده عن الصحابه، يعني في مواطن الصحابه نفسهم اكبر علماء الامه، اكبر علماء الامه الصحابه، أكثر الناس علما بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، الصحابة نفسهم أحيانا اختلفوا في بعض الآيات هل يصح إنزال هذه الآية على يعني بغض النظر على المثال، في واحدة في آخر آل عمران آية هي في الصفحة اليمين مش فاكر إيه الآية، ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، تقريب من هي الآية دي، وفي آية يعني لو دي اللي في آل عمران، وفي آيات تانية يعني في آيات تانية نجد فيها خلاف يا ترى هل ينفع إلى أي حد أو يحبون أن يحمدوا ولا يفعلوا، في آيات أخرى برضو نفس الصورة. الشاهد الشاهد قصدي مش المثال المعين ده، أنا مش قصدي المثال المعين ده، أنا قصدي إن في حاجات فعلا بيكون فيها دقة، بتكون فيها غموض شوية، صعبة شوية، مش كل الحاجة بيانها على مستوى واحد، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، في أشياء تشتبه، في أشياء تشتبه، فكلامي ليس معناه انطلقوا فنزلوا الآيات، لا هذا له ضوابط، والإنسان لما يلتبس عليه الشيء أن يتوقف أن يسكت خير له، بس إحنا في زمن الناس ما بتعرفش تسكت، يعني في زمن ما نعرفش نسكت، لازم نتكلم، لازم نقول أي حاجة، لازم كل الناس بتقول رأيها في كل حاجة، فأنا أسكت خير لي من أن أنا أتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى بغير علم. طيب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، قال هي أوسط الجنة وأعلاها ومنه تفجر الأنهار، وهذا وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو في جنات الفردوس، أوسط الجنة وأعلى الجنة. إن الذين آمنوا، وأوسط الشيء أوسط الشيء في كثير من الأمور، أوسط الشيء هو أشرفه أعلى، أوسط الشيء من أوسطنا نسبا أشرفنا نسبا، في بعض الأشياء بتكون هي أوسط كده. كانت لهم جنات الفردوس نزلا، قال فيه تفسيران كما مرة زي اللي فات في اللي فات اللي هو منزلا أو ما يهيئ للضيف، خالدين فيها قال حال مقدرة، خالدين يعني إن هي حال، وبيقول حال مقدرة، حال مقدرة نوع من أنواع الحال اللي هو بيكون مضمون الحال متأخر عن إيه، مضمون الحال بيكون يعني مسألة نحوية، مضمون الحال بيكون متأخر عن متأخر عن الشيء صاحب الحال يعني خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، قال تحولا إذ لا يتصورون منزلا أطيب منها. قل لو كان البحر، يقول أي ماء البحر مدادا لكلمات ربي، قال لكلمات علمه وحكمته. يعني إيه المداد؟ المداد الذي يجعل لما يجي الكاتب يكتب بيبقى المداد ده مثل الحبر، يعني المداد ده مثل الحبر لما يجي الكاتب يكتب بالقلم ومعه إيه؟ معه المداد. قل لو كان البحر، قال أي ماء البحر مدادا لكلمات ربي، قال لكلمات علمه وحكمته. وهذه تشمل كلمات شرعية وكلمات كونية، كلمات علمية وحكمات تشمل كلمات شرعية وكلمات كونية. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يقول أي ماؤه قبل أن تنفد كلمات ربي، فإن ماء البحر متناه وعلم الله غير متناه، ولو جئنا بمثله، قال بمثل البحر الموجود مددا، قال زيادة معونة لأن المجموع أيضا متناهن. يعني لو كان البحر مدادا لكلمات الله تكتب به كلمات الله نفدت البحار ولم تنفد كلمات الله، ولو جئنا بمثل البحر الموجود مددا لأن البحر مهما كان سينتهي، أما كلمات الله عز وجل كلمات علمه وحكمته لا تنتهي. هذا المعنى واضح. قال نزلت حين قالت اليهود إن قد أوتينا الحكمة. أنا في النفس شيء عاوز أقول حاجة هنا بس حاسس إن إحنا هنطول في كده، فيعني يعني ممكن يراجع إيه النظر في لو وبناء الشرط وجواب الشرط عليها، إن هنا لو فيها حاجة معينة في في في معنى لو هنا ماشي، يعني ممكن حد يتأملها ويراجعها يعني هيطيل الكلام فيها. طيب يقول نزلت حين قالت اليهود إن قد أوتينا الحكمة وفي كتابك ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ثم تقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. يعني هو بيذكر سببا سبب في سبب نزولها، إن اليهود قالوا إن قد أوتينا الحكمة وفي كتابك ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ثم تقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا، يعني كأنهم يذكروا أيتين ظهرهم التعارض، يقولوا إن قد أوتينا الحكمة التوراة وفي كتابك ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وفي نفس الوقت وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهل نحن أوتينا علم قليل ولا أوتينا كثير؟ يعني كأنهم بيذكروا شيء في تعارض. فنزل قول الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. طب هنا كيف تكون هذه الآية، كيف تحل هذه الآية هذا التعارض؟ ما معكم كثير باعتبار، لكن هو في علم الله قليل. كثير نعم، كثير نعم، ولكن في علم الله قليل. علم سيدنا موسى كليم الله، وعلم الخضر، الخضر قال للنبي قال لسيدنا موسى ايه؟ مش الخضر قال له ما علمي وما علمك الا كما اخذ هذا العصفور من هذا البحر، ما علمي وعلمك في علم الله، حديث البخاري ما علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من ايه؟ من هذا البحر، لما جاء العصفور نقر من ونقر من البحر. طب علم سيدنا موسى علم عظيم جدا، علم عظيم جدا بالنسبه للبشر، اما اذا قرن بعلم الله فعلم الله عز وجل ما اوتيت من العلم الا قليلا اي حد من البشر. يقول أو لما نزلت وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قالت اليهود أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء، فنزلت قل لو كان البحر الآية. والسببان قريبان، سببان قريبين من بعض. ثم قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قال خصصت بالوحي وتميزت عنكم به. يعني إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي مش بشر مثلكم يوحى إلي، يعني أنا بشر مثلكم يوحى إلي كما يوحى إليكم، لا، هو قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن أنا في خصيصة له صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه وأنتم لا يوحى إليكم. قال خصصت بالوحي وتميزت عنكم به، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه قال يخاف المصير إليه، أو يأملوا لقاء الله ورؤيته. هو هنا ذكر وجهين في يرجو لقاء ربه. الوجهين دول راجعين للكلام في إيه؟ ليه الكلام في يرجو؟ الكلام في يرجو، يرجو إن يرجو بتأتي بمعنى اللي هو ظاهر الرجاء هو يأمل الشيء، ويرجو تأتي بمعنى الخوف. يرجو تأتي بمعنى الخوف، في مواطن في القرآن تفسر فيها يرجو بالخوف، تفسر يرجو بالخوف مش لا يرجو أو ضد يرجو، لا هو يرجو نفسها تكون تفسر بمعنى الخوف. هنا الموطن ده محتمل الاثنين. على فكرة أغلب المواطن إن لم يكن كل المواطن التي يفسر فيها الرجاء بالخوف، أغلب المواطن إن لم يكن كل المواطن التي يفسر فيها الرجاء بالخوف يحتمل فيها معنى الرجاء على ظاهره. تمام، ممكن يكون خفي شوية، ممكن بنوع تأول، لكن تقريبا كل المواطن كده. قال فمن كان يرجو لقاء ربه، هنا ذكر وجهين، قال يخاف لقاء ربه، يخاف المصير إليه، قال أو يأمل لقاء الله ورؤيته، يعني ذكر الوجهين، فليعمل عملا صالحا. قال وهو ما كان موافقا لشرع الله، اللي هو عمل صالح على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شرط المتابعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أي لا يرائي بعمله، بل لابد أن يريد به وجه الله وحده لا شريك له. ولاحظوا هنا أنه حتى هنا في التفسير ذكر المعنى الذي يرد عن السلف في هذه الآية، وده جزء طبعا من المعنى لا يشرك بعبادة ربه أحدا. أولا الشرك أصلا، هو أصلا الشرك، إنه الشرك يترك الشرك الأكبر، وكذلك أيضا لا يرائي بعمله، لأن الله سبحانه وتعالى المعلوم أن العمل أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، إلا ما كان خالصا، يعني الإنسان أخلص الله سبحانه وتعالى فيه ولم يرائي فيه، ده خالصا صوابا أن يكون موافقا لشرع الله متابعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لا يشرك بعبادة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله، بل لابد أن يريد به وجه الله وحده لا شريك له. قال والحمد لله رب العالمين، أكمل الحمد وأتمه. وبهذا نكون انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير سورة الكهف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا النعمة، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وإن شاء الله المرة القادمة نبدأ في سورة مريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.